العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون دون الله الخالق البارئ المصور الله الخالق الخالق البارئ البارئ المصور هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهو العزيز الحكيم فهو العزيز الحكيم الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم الحكيم. Ah!

إِنَّا لَمَّا